Thank you. تركتيني لا زاد ولا مركوب خليتيني الليل دامس والبلاد بعيدة يا هاجرة يا هاجرة يا هاجرة يا هاجرة يا مليا عليك بيدة رشي علي الدمع والتمهيدة يا هاجرة يا مليا عليك بيدة يا هاجرة يا مليا عليك بيدة يا هاجرة يا مليا عليك بيدة رد علي الدمع